المعرف بالذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك، فليس عليه فيما جحده قطع. بربك نؤكد مرة أخرى، كلما قيل لا قطع فيه فعليه إيش؟ ها؟ التعزير. ما نقول بس يروح بأمان الله، عليه تعزير. هنا يقول مالك رحمه الله: من استعار العارية من الناس، أعرني قدرك، أعرني قلمك، أعرني كتابك، أعرني سيارتك، أعرني بعيرك، أعرني أعرني كل ذلك. طب يا أخي ما قال بعدين أخلص، ما أخلص بعدين، إيش مالك عندي شيء، أنت مستعيرها من عندي. قال أبدا. وجحد العارية، باعها ولا تلفت ولا تصرف فيها وليست موجودة ولا بينة لك عليه، بعدين أقمت البينة بأنه استعار. جاءش نعم استعار في اليوم الفلاني، لو ادعى أنه ردها بعد أن جحدها لا يقبل منه ادعاء الرد، لأنه متهم. يقال له: أثبت أنك رددتها، أنت اعترفت ضمنا بأنك استعرتها وتدعي أنك رددتها. لو كان ابتداء نعم العارية أنا ردتها من كذا، لكن يجحد ثم يدعي أنه ردها لا. فإذا ثبت أنه كان استعار وأنه جحد وفتشنا وخرجناها من البيت، هذه العين اللي أنت كنت استعرتها وهي موجودة عندك هل يقطع؟ ها؟ هو أخذها خفية ولا أخذها من يدك؟ أنت أعطيته إياه. إذن في هذه الحالة لا قطع. ولعل بعض الإخوة يذهب فكره إلى المرأة المخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده فقطع صلى الله عليه وسلم يدها، أو قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده. لنعلم يا إخوان أنها ما قطعت في جحد العارية، ولكنها كانت تستعير وتجحد ومع ذلك سرقت فقطعت يدها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه أمرها وقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ قالوا: ليس إلا حبه وابن حبه وكيف وذا. قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد جحدت ولا سرقت؟ سرقت. إذن المخزومية سرقت ولم تجحد، والقطع كان على السرقة وليس على جحد المتاع. لأنك ربما تجد في كتب الحديث من يقول: من استعار وجحد يقطع لأن الرسول قطع المخزومية. لا، التحقيق في ذلك أنها سرقت وقطعت في سرقة.